إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا شروط إيقاع الطلاق وما تفرع عن ذلك من وقوع الطلاق عن المجنون مثلا، والسكران والغضبان والحوزان. فشروط إيقاع الطلاق إيه هي؟ أن تكون الزوجة محلا للطلاق، أيوة، أن يكون بالغا عاقلا مختارا يعني غير مقرأ، والثالثة أن تكون بصيغة من صيغ الطلاق. طيب، الراجح في طلاق المجنون يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. والسكران ده على الراجح وفي خلاف طبعا، والمقرأ كذلك لا، والغضبان يبقى على حسب ايه التفصيل الغضب. وقسمنا الغضب الى كم قسط؟ يا ورني قول انت الغضب كم قسط بس وعلى مذهب. طيب، نتكلم اليوم عن طلاق الهازل الذي يعني يلعب ويهزل في قوله، يعني غير جد، يهزر مع امراته ولا انت طالب، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟ الخلاف هيكون من الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأنا أعلم أني طرقه ضعيف، لكن الشيخ بمجموعة طرق حسن هذا الحديث، وعموما فقد أفتى بمضمون هذا الحديث أهل العلم، وقالوا إن الهازل إذا هزل الرجل وطلق امرأته فإن طلاقه يقع. يقول لك ما كانش قاصد، يقول نقول كما قال ابن القيم إن الحكم على اللفظ ليس إليه، ربنا أعطاه أن يتلفظ أو لا يتلفظ، لكن إيقاع الحكم على هذا اللفظ لا يرجع إلى المكلف، إنما هو من حكم الشرع، حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا تلفظ وقصد الطلاق فخلاص يبقى دي واضحة، وإذا تلفظ ولم يقصد الطلاق نقول قصدك أو عدم قصدك لا اعتبار له، لأن الشرع اعتبر اللفظ هنا، الشرع اعتبر اللفظ. فإذا تلفظت بالطلاق ولو كنت هازلا فإن الطلاق إيه؟ يكون واقعا. وأما إذا يعني كان نائما وتلفظ وهو لم يقصد اللفظ ولا قصد حكمه، لم يقصد اللفظ ولم يقصد حكمه، فهنا لا يقع الطلاق، هذه الحالة لا يقع الطلاق. أو إذا نوى الحكم ولم يتلفظ لا يقع الطلاق، يعني واحد أضمر في نفسه أن يطلق زوجته وقال إن شاء الله تعالى بكرة الصبح كده إيه هروح أخلص منها، ولم يتلفظ بالطلاق، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، مجرد أن يقن في نفسه ذلك لا يقع. فنرى كلام ابن القيم يوضح هذه المسألة، فنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. اختلف العلماء في حكم طلاق الهازل، فمذهب الشافعية والحنفية أن الطلاق يقع، ومذهب مالك وأحمد أنه لا يقع. قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفع أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنو به طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور، يعني خصوصا إذا الأمر وصل للإيه؟ للقضاء. يعني واحد كان يمازح أهله وقال أنت طالق، فرفعت قضية وقالت أنه طلقني أمام اثنين شهود، فهنا لا ينفع إيه؟ لا ينفع هزله قولا واحدا، لكن الخلاف فإذا الأمر لم يرفع إلى القضاء هل يكون وقع الطلاق أم لا. فنقول ابن القيم يرجح هنا قبل تنفع الآن أنه يرى وقوع الطلاق. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق عدة أحاديث في موضوع الطلاق عموما، قال: وتضمنت أي الأحاديث أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر، وإن لم يعتبر كلام النائم والنافي وزائل العقل والمكره. والفرق بينهما أن الهازل قاصد لللفظ غير مريد لحكمه، يعني هو قصد اللفظ لكن هو ما يقصدش الحكم، لكن هو تلفظ بالطلاق، وذلك ليس إليه، اللي هو إيه؟ الحكم ليس إليه، إنما الحكم للشرع، وإنما إلى المكلف الأسباب. وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع، ترتيب المسببات على هذه الأسباب وأحكام هذه الأسباب فإنما هو إلى الشارع وليس إلى المكلف. قصده المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه. يعني أما نقول السبب أنت قلته وأنت في حالة التكليف وفي حالة الاختيار، ولا كنت مكره؟ عشان كده هنقول المكره وإن كان تلفظ، لكن غير قاصد اللفظ خالص فهو مكره عليه ولا يؤتمن على كلامه فيه. والنائم فهي تلفظ لكن غير مختار فيه، يبقى هنا طالما انه ده الفرق بين دول وبين الايه الهازل، لان الهازل مختار، حدث اقراه على الكلمه وعاقل مش مجنون ولا تقرار، حدث اقراه عليه ولا هو في حاله غياب عقل، اذا تلفظ بالكلمه. نيجي بعد كده هو بقى المشكله في ايه؟ حكم هذه الكلمه. الأولان يتلفظ بها لكن في غير اختيار لي، عشان كده لا نجرى عليه حكمه اللي هو اللي إيه؟ النائم والسقران والمقرأ ودوه. لكن هذا تلفظ به وأراد أن ينفي حكمه، نقول الحكم مش لك، إنما الحكم يكون هنا إيه؟ للشمس. فإن قصده رتب الشارع بحث الاختيار، فإن قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزم طالما أنه عاقل ومقطع، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون. المبرسم بيكون هو داء في في في في العقل، يعني داء في العقل يجعله غير مدرك لما يقول، والسكران وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الكفر الذي لا يعقل معناها ولا يقصده. يبقى ده الفرق بين الايه؟ بين هؤلاء وبين الهازل، لأن ممكن واحد يقول لك طب ما ده زي دوت، لا، ابن القيم وضح الفرق اللي بينهم أن هؤلاء جميعا قالوا الكلمة في غير اختيار أو في غير وجود العقل، وأما الهازل فقد قال الكلمة في وقت اختيار وفي وقت عقل. وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة، يعني نقسم الناس لهذه الألفاظ الأربعة. أولا أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به، أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به، زي اللي أضمن في نفسه أن يطلق. الثاني ألا يقصد اللفظ ولا حكمه، زي المكره وزائل العقل والسكران، لا يقصد اللفظ ولا الحكم. الثالث أن يقصد اللفظ دون الحكم، زي الهازل، قصد اللفظ وما قصدش الحكم. الرابع أن يقصد اللفظ والحكم، لا زي المطلق في الاختيار في حالة العقل. فالأوليان لغو والأخريان معتبرتان. الأوليان جدنا أمثلة لهم، مثال الحالة الأولى أو شرحها، يعني أن يقع في نفسه طلاقها فهو يقصد في نفسه الحكم لكنه لم يتلفظ، فهذا لا يقع. ومثال الثاني تلفظ النائم والمكره ونحوهما بلفظ الطلاق، يعني هو نائم تلفظ بالطلاق أو سكران تلفظ بالطلاق، فهذا لا يقع كذلك لأنه لم يقصد اللفظ ولا الحكم طبعا. الثالث طلاق الهازل يقع لأنه قصد اللفظ وإن كان لم يقصد الحكم. الرابع طلاق العقل البالغ اللي هي في الحالات اللي المعتادة. يبقى هذا هو تفصيل المسألة كما فسرها ابن القيم رحمه الله تعالى. طلاق السفيه، نعم، ايه ده بقى بالنسبة لللفظ، هل ما مقصود باللفظ هنتكلم عليه دلوقتي ان شاء الله. وحتى انا قلت ان هذه قضاء يحكم عليه بالطلاق، لكن ديانة لا يحكم عليه بالطلاق. يعني هو قال انا ما اقصد باللفظ، اقصد معنى كلمة طالق يعني طالق من وثاق، ها طالق من وثاق، او طالق يعني عليك الطلق، ها فقال انا اقصد هذا. ان كانت هي وفد على الكلام ده واعتبرت الراجل صاحب دين وانه فعلا لا يكذب ورضي بهذا الكلام، خلاص لا نحكم عليه بالطلاق. وإذا قلت لا انا لا اصدقك وارفع امري للقضاء، فالقضاء ياخذ بايه؟ بظاهر الله. لكن هنا الرجل قال انت طالق ولم يتاول الكلام، تلفظ باللفظ الطلاق فعلا وليس عنده فيه تاويل، ثم يقول انا ما نويتش الطلاق. نقول له النية مش ليك، النية ليست لك. طيب خلينا عشان نكمل يا جماعه، الاسئله هتكثر كده، وقتلت الطلاق دي بالذات ملهاش حدود. طلاق السفيه، ايه السفيه؟ الذي لا يحافظ على مال، يعني يحجر على مال، لا يحسن التصرف في ماله، هل يقع طلاقه ام لا؟ بعض العلماء قال لك لا يقع طلاقه زيه لانه لا يحسن التصرف، والراجح أن طلاقه يقع، لأن كونه لا يحسن التصرف هذا لا يعني أنه لا يحسن العلاقة الزوجية، وأن يحافظ على بيته أو لا يحافظ على بيته، وأن يريد هذه المرأة أو لا يريده، فليس كونه لا يحسن شيئا أنه لا يحسن كل شيء، فلا الراجح أن طلاقه يكون واقع. المقصود بالسفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه المطال في دينه، فمثل هذا يحجر عليه في ماله ويمنع من التصرف فيه. لكن هل يقع طلاقه؟ قال ابن قدامة رحمه الله: فأما السفيه فيقع طلاقه في قول أكثر أهل العلم منهم القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومنع منه عطاء والأولى صحته لأنه مكلف مالك لمحل الطلاق، يعني إيه؟ الشروط كلها موجودة، فهو مكلف يعني عاقل بالغ، ومالك لمحل الطلاق يعني بزوجة زوجته ومطلقش على واحدة أجنبية، فوقع طلاقه كالرشيد، والحجر عليه في ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه كالمفلس. يعني إذا كان محجور عليه في المال مش معناه إن احنا نحجر عليه كل شيء، زي المفلس ليه؟ نحجر عليه ماله عشان نرد الأموال اللي معاه للغرماء، لكن نحجر عليه كمان إن يطلق أو ما يطلقش، هذه ليست إلينا. قال ابن المنذر وأجمعوا، يعني هذا يكاد أن يكون إجماعا، في العطاء من أبي الرواح والذي خالف هذه المسألة. قال وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح فقال لا يجوز نكاحه ولا طلاق. مش موضوع عن طلاق السفيه؟ قال ابن المنذر، بعد السبعة قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرض عطاء ابن أبي رباح فقال لا يجوز نكاحه ولا طلاقه. والمصدر كتاب الإجماع لابن المنذر طبعا صاد 45. قال لا, لا, لا يقع، قال أن طلاقه ونكاحه لا يقع، قال لا يجوز نكاحه ولا طلاقه. الحاكم يؤجل علينا. حكمة ياخذ زوجة ايه؟ طيب متقابل يهزل به. طب ما هو يهزل به ازاي؟ يهزل به المفروض لا يتلفظ بلفظ الطلاق، يقول هو بقى مش ما يسقطش الحكم، نقول الحكم مش ليك، انت تكلمت بهذا اللفظ فتؤخذ عليه. طلاق المريض، مقصود المريض هنا المريض في مرض الوفاة، اما المريض في المرض طبعا مرض الوفاة يعتبر العلماء هو المرض المخوف، المرض المخوف اللي هو في الغالب في عرف الناس اللي بيمرض هذا المرض يكون ايه سبب لموته. وانما انما المرض اليسير الذي يعتاده الناس غالبا او يرونه غالبا ولا يكون سبب للوفاة في الغالب، فان هذا حكمه كحكم غيره، يعني عنده انفلونزا وعينه طلق مرض يقع الطلاق، حتى لو هيعمل عملية جراحية ومثلا يعمل عملية الزايدة او عملية حصوة في الكلى، الغالب ان دي كلها ما بتكونش ايه اسباب الوفاة، وقد تحصل لكن مش هي دي الغالب. لكن واحد جاله سرطان، جاله ايد معروفة، او جاله كوليرا، جاله طاعون، فالغالب ان دي امراض ايه مخوفة وقد يشفى منها نفس الكلام، لكن الغالب دي امراض. فالعلماء يتكلموا عن ايه المريض اذا كان في مرض الوفاة، في مرض الوفاة المرض المخوف وطلق زوجته هل يقع هذا الطلاق؟ في خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أنه لا يقع طلاقه وتورط المرأة، يكون لأنه ربما يكون فعل ذلك لكي يهرب من الميراث لا يورث امرأتهم فيعاقب بنقيض قصده، فلا يجرون عليه حكم الطلاق ويورثون المرأة. ويرى بعض أهل العلم إنه طلاقه يقع، لأنه طالما مكلف عاقل بالغ والمرأة محل الطلاق وهو طلق فطلاقه يقع، وكونه يتهرب من هذا فعقابه عند الله، يبقى ده عقوبته عند الله عز وجل، لكن إحنا نحكم بظاهر الحال. ولا يلزم أن نقول من طلق امرأته في مرض الوفاة يكون طلقها من أجل الميراث، لا يلزم من هذا، فقد يكون وأحيانا يكون مخبيين عليه أنه مريض، لكن نحكم عليه بأنه مجرد أن طلق من أجل الميراث هذا إيه بعيد. على كل حال هي خلاف وقع بين الصحابة، ونقرأ ونشوف الراجح والله أعلم. فنقول اختلف العلماء في حكم الطلاق، في حكم طلاق المريض في مرض وفاة هل يصح طلاقه أم لا. فبعضهم يرى عدم وقوع الطلاق، لأنه إنما أراد بالطلاق حرمانها من الميراث فيعاقب بنقيض قصده. وقد استدلوا بذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا، يعني حتى قالوا لو أجلنا حتى الطلاق لكن لا نرجع عليه إيه آثار، نرجع عليه لأنها تأذى. وذهب آخرون إلى وقوع الطلاق، ولذلك عارض ابن الزبير عبد الله بن الزبير فعل عثمان رضي الله عنه فإنه قال: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوت. يعني عبد الله بن الزبير عارض فعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فكان يرى أن المبتوتة في أي وقت، مبتوتة اللي إيه؟ بت طلاقها، يعني طلقت وانتهى وانتهت عدتها. فلأنها لو كانت في وقت الرجعة، يعني في وقت العدة، يعني الآن رجل طلق زوجته وعليها عدة فمات في العدة، هل ترث أم لا ترث؟ ترث، طالما أنها في العدة ترث. وكذلك لابد أن نعلم أن المرأة في العدة الرجل عليه أن ينفق عليها، وهي مطالبة بطاعته حتى تنتهي العدة. يعني إذا قال لها لا تخرجي من بيتك من البيت إلا بإذني، فهي مطالبة أن تطيعه أيضا، فهي في حكم الزوج حتى تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة ثم مات فهي لا ترث في هذه الحالة، إيه؟ لا ترث. إذا في وقت العدة طلاق الرجعي، طلاق الرجعي المرأة ترث. عشان كده ابن الزبير يقول: وأما أنا فلا أرى أن ترى معاش المطلقة أن ترث الإيه؟ المبتوتة، يعني انتهت عدة، طلقها فانتهت عدة خلاص لا ترث. لكن عثمان بن عفان إيه؟ ورثها. عثمان بن عفان ورثها رغم انقضاء العدة. قلت: ولم يأتي في نصوص الكتاب والسنة ما يشير إلى أن طلاق المريض لا يقع مع عموم البلوى والحاجة إلى مثل هذا الحكم، والأصل وقوع الطلاق. طالما أنه رجل شروط الطلاق تحققت فالأصل أن الطلاق يقع، وما أضمره في نفسه فعقوبته عند الله. وزي ما قلنا، وليس كل مريض يضمر في نفسه أنه يريد أن يحرم زوجته من الميراث، وقد يكون أصلا لا ميراث عنده. وأما جريان الأحكام الشرعية فيقع أثارها إذا تحققت أركانها وشروطها، وطالما أن الزوجة محل تطليقه فالطلاق واقع، وهذا ما ذهب إليه الشافعي في الأم وانتصر له ابن حزم في المحلة، وهو الراجح عندي والله أعلم. طبعا إن كان هذا قول ليس عليه الجمهور، يعني هو الشافعي فقط الذي ذهب إلى هذا فيما أعلم، وأكيد طبعا هناك من أهل العلم أن يوافقوا على هذا، لكن على حسب يعني بحث الخاطب. وانا دلت عربها بقت مسألة اجتهادية. المبتوتة في مرض الوفاة، مش اي مبتوتة، المبتوتة في مرض الوفاة. يعني عثمان ورثها، قد يكون هذه وقعة عين، يعني قد يكون عثمان بن عفان رأى فعلا أنه أراد شيئا من هذا، أنه لما حضرت الوفاة ساعات كده الزوج يعني عز على نفسه لو رسم الجوزة امبارح هتيجي تورثني مثلا، يعني لا أطلقها خد شعاط عيان مثلا أو حاجة زي كده، نقول لا نعاقبه خد نقيض قصد إذا ظهر لنا هذا النقيض. فربما يكون عثمان بن عفان ظهر له مثل هذا، أو هو رأى ذلك اجتهادا منه حتى باعتباره أنه إمام ووالي حتى لا يتجرأ الناس على هذا. يعني ما نستبعد أن يكون عبد الرحمن بن عوف لأنه هو المطلق أنه أراد ذلك، فنقول ممكن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أجرى هذا الحق من باب أن الرعية تأخذ، يعني اللي هيطلق مراته في مرض الوفاة هيجري عليه، ما يطلعهاش هيجري عليه الحق أنه هو هيورث برضه، فكأنه يقطع على الناس هذا الطريق. فرآها مصلحة، والمسألة طالما هي مسألة لم يأتي فيها نصوص، فرأى لنفسه في ذلك اجتهادا. لكن احنا حكمنا بظهر الأمر بعيد عن هذه المسائل كلها، فنقول ان طالما وقع الطلاق انتهى الأمر. والآن دلوقتي لو حدث مثل هذه المشكلة محتاج بقى انها تثبت في ترفع أمرها للحاكم، انه تثبت انه طلقها هو في مرض الوفاة. قد يكون مريض مراحش المستشفى وما فيش ما يثبت معه، ومحتاجة انه تثبت انه كان مقصوده انه هو يحرمها من الميراث ونحو ذلك. انا ما اعرف الاحكام تدارس التشريع عيلين ايه في القانون حكموا بايه؟ انت مطلع عن ايه؟ تقول له انت جيت عيطة مش هاي يعني هذه برضك قد تكون أمور معتبرة لكن مش مطلقا يعني مش مطلقا قد الزوجة قد تقوم وتخدمه كده وهي متضجرة ولا تظهر التضجر أمامه يعني أحيانا لا تظهر التضجر أمامه ويكون عنده أولاده بيخدموه وغير ذلك ومع ذلك يطلق يعني برضك لا قد يكون هذا على كل هي المسألة هي مسألة اجتهادية وبرضك أنت ما غلطتش برضك أنت غلطت من السؤال واخدين بالرأي دوت إنه يقع ولا لا يقع في الأحكام في الأحوال الشخصية الشريعة قالت يقع قالوا لا يقع لا يعني في الأحوال الشخصية واخدنا من الأقوال الفقهاء يعني هم بيشوفوا الأقوال الأقرب للواقع يعني. طيب الطلاق قبل النكاح الطلاق أظن تعرضنا لها وإن إذا طلق الرجل امرأة قبل النكاح فإن الطلاق لك حتى لو قال لها لو أنت طالق لو تزوجتك أو لو تزوجتك فأنت طالق وليس متزوجاش لكن حط علق الشرط قال إذا تزوجتك كلما تزوجتك فأنت طالق عشان إيه يتوقف الجواز خالص فجيت تجوزها تبقى طالق لا يقع الطلاق لأنه وقت ما تلفظ بهذا الشرط لم تكن محلا للتطليق لم تكن محلا لإيه للطلاق إذا قال رجل امرأة ما أنت طالق أو إذا تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإن الطلاق لا يقع الدليل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن يبقى الطلاق يكون بعد إيه بعد النكاح ولا يكون الطلاق قبل النكاح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك روى الترمذي وقال وهو قول أكثر أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو الراجح كما تقدم تنبيه إذا طلق في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لا يقع لما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم قال قتادة عن رواه الحديث إذا طلق في نفسه فليس بشيء خلاص هذا إيه نزل الطلاق اللي هو يطلق قبل أن يتزوج قبل النكاح بعد ذلك طلاق المشرك طلاق المشرك يعني هو في حال الشرك طلق مراته قال لا انت طالق كل شيء قال انت طالق ثم جاء فأسلم يقول له تعالى انت طلقت مراتك كم مرة مرة اثنين ثلاثة ونقول له الحكم لا انت طلقتها مرة يبقى انت دلوقتي في الاسلام ليك طلقتين مثلا طلقتها اثنين يبقى ليك في الاسلام طلق طلقتها ثلاثة يبقى ينفعش ايه تعيش معاه ها طلقها ايه حالة الكفر فهل نعتبر طلاقه ام لا الراجح اننا لا نعتبر طلاقه مهما طلقها حتى لو قام طلقها الف مرة مهما طلقها ونجريهم على ما هم عليه يعني لا نجدد لهم عقدا زي ما اتكلمنا في باب النكاح لو جه الراجل اسلم وهو امراته اسلمت فيدخل في الاسلام على عقدهم السابق حتى لو كان عقدهم السابق باطل إلا إنه إذا كان لا تحل له بحر أن نمنحها منه، إذا يكون من جوز أخر، يعني كان فيه في القصة عندهم يجوز الرجل مثلا تزوج أخر وهو جوز أخر، فلما جه يسلم نقول له لا ما تنفعش، أو كانت أختم الرضاعة ما تنفعش، لكن تزوج امرأة لطريق الاغتصاب وعندهم خلاص اللي اغتصب واحدة الأمراض، إذا كان هذا مثلا عندهم هذا عند بعض الناس، أو إذا ما دخلت أوروبا خلاص رفقها ورفقته تروح تسجل إن ده وافقت بيه إن يكون إيه قرينها أو قرين ويعتبر ده زواج، وجيهم الاثنين أسلموا على هذا الوضع، فنحن نقرهم على ما هم عليه، نقرهم على ما هم عليه، ولا نحكم بالطلاق السابق حتى لو كان طلق. وأكبر دليل على ذلك كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا من المشركين ممن أسلموا هل طلقت زوجتك قبل ذلك أم لا، وكم وقع الطلاق بينك وبينها، لم يسأل هذا، بل كان من دخل في الإسلام قابله النبي عليه السلام وخلاص واعتبر بدخوله في الإسلام ولا يطالب بطلاق حتى لو كان طلق في شيء. أيوة هو أسلم قبلها وبعدين هي أسلمت ترجع له على الزواج السابق، هي أسلمت قبلي، هي أسلمت قبلي بتنتهي عدتها أو تستبرأ رحمها، فإن تزوجت ما خلاص بالإسلام ينتسخ عقد النكاح بتاعها، لكن إن تزوجت خلاص لا ترجع له، وإن ظلت على حالها ولو 10 سنين ولو 100 سنة ثم جاء هو فأسلم تعود إليه لما كان بينهما من عقد. الطلاق لا مش شرط، ما احنا بنتكلم ممكن يطلقها غيابي، يبعت لها لا انا طلقت، زي ما فاطمة بنت قيس لما ارسل لها زوجها بالطلاق. اذا طلق زوجته وهو مشرك ثم اسلم فهل يحتسب عليه تطليق في شركه ام لا؟ في المسألة النزاع، والراجح انه لا يحتسب، لا يحتسب عليه تطليقاته التي طلقها في شركه، وذلك ودليل ذلك قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا ممن أسلم هل طلق زوجه في الشرك أم لا، مع إقراره صلى الله عليه وسلم لأنكحتهم، فدل ذلك على أنه لم يعتد بتطليقهم أثناء شركه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتد بنكاحهم ولم يعتد بإيه بتطليقهم، وطبعا غالبا يعني يكون منهم من طلق، او على الاقل حتى لو خمس حرص الامر ليس هناك احد طلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين من جاءكم مشركا فاسالوه هل طلق ام لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذه المساله ابدا، لا فعليا مع المشركين الذين اسلموا، ولا قولا تلميحا للامه لمن ياتي مسلما في شرك بعد شركه، فهذا يدل على ان المساله على ايه على أصله. نعم. لا لا مش شرط يكون باللفظ ده، مش شرط يكون باللفظ ده، اي لفظ اخر. وذلك يقول ان كان من في الشرك الرجل يطلق زوجته حتى اذا ما كانش فيه عدد صفقات معينه، يطلقها حتى اذا جاء قبل العده يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، فتظل هكذا معلقه معه على طول، اذا كان موجود عندهم مثل هذا الطلاق أو هذا الفراق. طلاق الغائب، إذا كان الرجل غائبا عن زوجته وأرسل إليها طلاقا كتابة هل يقع طلاقه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى عدم وقوعه ومنهم من يرى وقوعه، وهو الراجح بشرط أن يشهد على كتابه، الذي إيه يكون أمام شهود يشهد عليه أمامه أنه طلق زوجته، وهذا يقع الآن حتى عند الله في الأوراق الرسمية، يقول لك يطلق غيابي، يروح عند المأذون مع 2 شهود وشهدكم يا فلان أن زوجتي فلان بنت فلان طالق مني والله أعلم، يقول شهيد وامضي عم امضي عم، ويرسل لها الإيه ورقة الطلاق، فهذا الطلاق إيه يقع. وكان طبعا زمان المسألة يعني تبقى أصعب من كده، يعني دلوقتي بيروح للمأذون يخلص، لكن دلوقتي زمان ممكن يكون هو السفر في بلاد بعيدة ويجيب 2 شهود ويقول له شهدكم طلقت زوجتي، وعلم الاعطال خبر ممكن الخبر يطلع بعد ايه شهر شهرين ثلاثه. عشان كده اختلفوا بقى من امتى تبتدي تحتسب العده، هل من وقت الطلاق؟ يقول لها انا طلقتك من اول محرم والخبر قال لها في مولد النبي، فتبتدي تحسب من مولد النبي ولا من اول محرم؟ اختلف العلماء في ذلك. والحقيقه لم يترجح عندي فيها شيء. يقول اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى عدم وقوعه ومنهم من يرى وقوعه، والراجح لو وقوع الطلاق يعني الطلاق الغائب بشرط ان يشرع على كتابه، لان الكتاب يقوم مقام القول في البيان. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رساله ربه الى بعض الناس بالقول والى بعضهم وهم الملوك بالكتب. وايضا فقد ثبت في الحديث عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. وطبعا هنسمع اسم فاطمه بنت قيس كثير في ابواب الطلاق، لان طلاقها كان سبب لمعرفه احكام شرعيه كثيره. ولكن متى يكون الطلاق واقعا عليها؟ رجح ابن حزم في المحلى ان الطلاق لا يعتد به الا حين يبلغ الخبر، يعني الفتره اللي فاتت المفروض يبعث لها نفقتها وما تحتاجه، وكذلك لو مات فيها ثالث زائد فتره الايه بدايه العده، يبقى العده من غير ابن حزم من اول ما يبلغه الايه من اول ما يبلغ الخبر. فان لم يبلغ الخبر فهي على حكم الزوجه من حيث وجوب النفقة والتوارث وغير ذلك، ولا تحتسب عدتها إلا من وقت بلوغ خبر الطلاق إليها. ورجح شيخ العثيمين أنه يعتبر من وقت الطلاق، وهذا مذهب الحنابلة والله أعلم. في اللغة طبعا لم يترجح عند فيها شيء، لكن بحسب يرى ذلك إن ما تعتبرش بالعدة إلا من وقت وصول خبر الطلاق إليه، لأنه قد لا يصلها الخبر فهي تحبس على غير لا هي زوجة ولا غير زوجة. وبالمناسبة بعض الناس مثلا تكون هي غضبانة عند أبوها قاعدة سنة ولا سنتين وبعد كده تقطع الطلاق، يجي يطلقها فيقول لك إيه خلاص ممكن تتجوز ثاني يوم لأن هي هو بعيد عنها بقاله سنتين. نقول لهم لا، كده عدتها ما انتهتش، عدتها تبدا من الطلاق حتى لو كان بعيد عنها، لان الصحيح والعلماء بيقولوا الحكمه، احنا قلنا الحكمه لا يتعلق بها الايه الحكم، الحكم يتعلق مع العله وليس مع الحكم. ما قالوا الحكمه حتى نتاكد من استبراء الرحم ان ما فيش حمل، لكن دي احدى الحكم مش هي دي كل حكمه، لان العده فيها حق لله وحق للزوجه وحق للزوج وحق للجنين إن كان موجود جنين. والله عز وجل أمرنا أن نحصي العدة، وأحصي العدة يعني إيه لازم نحصيها، ولأن فيها حقوق كثيرة مترتبة على هذا الأمر. فمن حقوقها حق الزوج أنه ممكن يراجعها في العدة، هي تقول خلاص العدة انتهت ما أصلا راجعي، لا له الحق أن يراجعها في العدة خاصة إذا كان طلاق إيه راجعين. وفي حق للزوجة وهو النفقة ولسه بنقول في توارث بينهم وفي طاعة وفي إن هي ما تخرجش من بيتها وفي نفقة وفي أشياء كثيرة. فإذا مسألة استبراء الرحم أو عدم وجود حمل في الرحم هذه إحدى معاني العدة. وإلا لو قلنا بقى خلاص لما تتطلق نروح نشوفها في عند الطبيبة ونشوف هي حامل ولا لا، ودلوقتي مع الأجهزة الطبية وتكشف من أول الحمل إذا كان في حمل ولا لا، ونقول له خلاص مش حامل الجوز لا. نفس الكلام نقول يجب عليها أن تعتد عدة كاملة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب العدة، ونبين عدة كل امرأة كيف تكون، كانت مطلقة ممن تحيض أو كانت مطلقة وهي حامل أو كانت مطلقة وهي لا تحيض أو كان مات عنها زوجها، سواء كان مات عنها زوجها هذه دخل بها أو لم يدخل بها، كل هذا إن شاء الله الآن نتكلم عنه. لكن عموما العدة تحتسب من وقت الفراق، العدة تحتسب من وقت الفراق، سواء كان هذا الفراق فراق بالموت أو كان فراق بالإيه بالطلاق. لكن طبعا هم اختلفوا في بالنسبة للغائب يعتبر الفراق من إمتى، من وقت بلوغ الخبر ولا من وقت الطلاق نفسه، دي مسألة خلافية بقى المسألة تفريعات. لكن احنا متفقين على ان العدة تبدأ من وقت الفراق عموما. ننتقل بعد ذلك الى صيغ والفاظ الطلاق. اولا الفاظ الطلاق، الالفاظ التي وردت في القرآن تعبيرا عن طلاق ثلاثة، ربنا ذكر الطلاق في القرآن بثلاثة الفاظ، الطلاق والفراق والتسريح. الى ايه دي الالفاظ اللي جاءت في القرآن. ابن حزم تمسك بالظاهر وقال لا يصح الطلاق الا بهذه الالفاظ الثلاث، الا طلقتك، طرحتك، طارقتك، واما عدا ذلك فانه لا يراه طلاقا اذا تلفظ بالفاظ اخرى كاخرجي الى بيت اهلك مثلا ونوى الطلاق، او انت خليه وانت بريه كما ذكر العلماء، حبلك على غاربك وقطر به الطلاق في نيات كلها. فابن حزم يرى انه لا يقع الطلاق الا بالالفاظ الصريحه، بل لو ان هناك لفظ صريح اخر تعارف عليه الناس انه طلاق، ابن حزم يقول لك لا برضه هو ما فيش الا يقول لها طلقتك او ترحتك او طرحتك تنسقا بظاهر القران. طبعا الالفاظ أدلتهم من القرآن، قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والآية في لفظ الطلاق كثيرة. وقال الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وذكر هنا الإيه الفراق. وقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فذكر هنا الإيه التسريح. واختلف العلماء في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فذهب ابن حزم إلى أنه لا يقع إلا بهذه الألفاظ الثلاثة فقط، ولم يوقع طلاقا عن في غير هذه الألفاظ سواء نوى الطلاق أو لم ينوى أي لفظ آخر، حتى لو نوى في الطلاق قال لك ما يقعش في الطلاق إلا بالألفاظ الثلاثة. وهذا خلاف عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، فإنهم يوقعون الطلاق بغير هذه الألفاظ، فإنهم قسموا الألفاظ إلى صريح وكناية، قسموا الألفاظ إلى صريح وكناية. فالصريح ما يقع به الطلاق مباشرة، لفظ صريح قل أنت طالق أو طلقتك أو أنت الطلاق، هذه ألفاظ إيه صريحة في الطلاق. والكنايات التي اللفظ الذي يحتمل، يحتمل أن يقصد به طلاقا ويحتمل أن لا يقصد به طلاقا، فلنرجع فيه إلى نيته. ودليل الكناية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على امرأة وقد دخل يبني بها وقالت لها عائشة إذا دخل عليك تقول له معاذ الله، فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم فقالت معاذ الله، قال لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. وإيه وصرح النبي عليه الصلاة والسلام، فكان اللفظ هنا الحقي بأهلك طلاقا، ما إن هذا اللفظ ورد نفسه في حديث الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك بعد 40 يوم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث أن أحد الشقرب نساءه قال صلى الله طلقه، قال له لا ولكن، فقال كعب الحقي بأهلك، مع انه ايه ما المسؤول ما طلقش، فدل ذلك على ان هذا اللفظ ليس طلاقا، يعني كان احيانا طلاقا وكان احيانا ليس بطلاق. اذا الالفاظ الكنايات التي تحتمل اكثر من معنى يسال فيها المطلق عن نيته، فان قال نويت طلاقا بهذا اللفظ يقع الطلاق، يبقى لسنا متعبدين باللفظ، مش مغرض اللفظ متعبدين به، انه لازم يترفض، لان هذه العقود والعقود مبناها على المقاصد وليس على الالفاظ. زي ما قلنا في الزواج، قلنا الزواج جاء برفض النكاح، لكن افرض انه هو ما يعرفش رفض النكاح، رفض النكاح والزواج وقال اي رفض اخر يتهم منه انه النكاح، يتهم منه النكاح والزواج، هل يصح النكاح أم لا؟ يصح النكاح، لأن ليس المقصود اللفظ، إنما المقصود العقد نفسه ومقصود المكلفين فيه. فاعتبر العلماء ألفاظ الكنايات يقع بها الطلاق إذا قصد بها الزوج الطلاق، كقول الزوج الحقي بأهلك، أو اعتدي، أو لست لي بزوجة، أو نحو هذا، فلا يقع به الطلاق إلا بالنية أو قرينة تدل عليه. وده عند الحنفية، الجمهور قالوا النية فقط، الحنفية قالوا النية أو قرينة، زي ايه مثلا عاملين خلاقة مع بعض وقلت له ايه لو خدت راجل طلقني، قال لا الحقي بأهلك، هنا واضح انه بيقصد بيه ايه الطلاق، يعني قال في قرينة هنا بتبين اللفظ مقصوده ايه، مش هنسأله عن نيته في هذه الحالة، لأن يعني قرينة دلت على النية ها يقع الطلاق، الا طبعا اذا كان في غضب، هنرجع بقى نشوف مسألة الغضب الشديد والغضب المتوسط والكلام ده كله، لكن هي كده في وقت كده كويس وقالت له لو سمحت عايز اقول طلق، بلاش اخد تراك، بلاش الخناقات، ها قاعدين في جو كده كويس، وقالت لو سمحت انا مش عايزاك وعايز اقول طلق، قال لا الحق دي اهلك، ها فهنا ايه القرينه تشعر بانه تلفظ بلفظ يريد به الطلاق، يريد به الطلاق، لكن لو في الامور العامه قال لا الحق دي اهلك، هنا ايه نساله عن نيته فيها. طيب نشوفوا بقى الملاحظات المتعلقة بالكلمتين دول. واحد، اعلم ان اللفظ الصريح يقع عليه الطلاق ولو لو لم ينوه. يعني واحد يقول قال لما انت طالب قال يقول لك والله انا ما خدتش قاصد اطلعه، ولم يتأول اللفظ، عشان بعضك ايه ما يتلبسش تعليم المسألة دي، لم يتأول اللفظ، هو اللفظ عنده طلاق يقول لك ما خدتش قاصد، نقول له لا ده انت اذا خدت هذا الكمال لنقطع عليك الطلاق، فكيف وأنت جاد؟ لا عبرة بالإيه بالمقصد هنا. هذا من حيث القضاء، وأما من حيث الفتية فيطبق فيما بينه وبين الله على نيته. مثال، لو قال زوجتي أنت طالق، ثم ادعى أنه قصر طالق من وثاق، هنا بقى إيه؟ تأول اللفظ، قال لهم أنا طالق، قال أنت طالق، ويقول لك إيه أنا أقصد طالق مسدد. وده طبعا خطأ ان الناس تتلاعب بالألفاظ الشرعية، لكن العلماء الفقهاء لما بيذكر هذه المسائل مش بيذكرها عشان الناس تقولها ويروح حد يهزر مع مراتي ويقول لها كده ويقول لك انا وقفت كده، ما هو خطأ ان الناس تفهم كلام الفقهاء بطريقة عكسية، الفقهاء بيذكروا الأشياء المحتملة تقع، لو الواحد قال كده ما يقول الحكم، لكن مش معناه انه اباح للناس ان يقولوا ذلك ويضمروا في انفسهم هذا، لان هذا من اتخاذ ايات الله هزوا، هذا من اتخاذ ايات الله هزوا، ياتي في الالفاظ الشرعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل بها ميثاقا غليظا فيتلاعب بها ويجعلها محل الهزار والضحك ونحو ذلك، لكن الفقهاء يذكرون هذا من باب انه لو حدث كيف نتصرف؟ ما يقول الحكم؟ وليس معنى ذلك إجازة منهم للتلفظ بهذه الألفاظ. فقال أنا أقصد أنها طالق من وثاق، يعني ليست مقيدة بحبل ونحن، فهنا إيه نقول فإن رفعت المرأة أمرها إلى القضاء حكمنا عليه بالطلاق، لأن هنا طالما وصل القضاء أخذنا بإيه بظاهر الأمر، ولا يقبل في ذلك نيته. وأما إن صدقته المرأة لدينه واعتبرت كلامه قبل منه فتية، يعني المرأة اعتبرت هذا الكلام صحيح أنه لم يقصد الطلاق، أنه لم يقصد بذلك الطلاق ولا يقصد بذلك اللفظ الطلاق، حادثة لا مش شرط، يعني ممكن اعتبرت دين، يعني هو الكلام مش في النية بقى، كلام في اللفظ، اللفظ نفسه يقول أنا اللفظ دوت ما هوش مقصود به لفظ الطلاق، لأن لو مقصود لفظ الطلاق أوقعناه عليه حتى لو كان هازلا، يقول هذا اللفظ اللي كلمة طالق دي ده أنا أقصد طالق، يعني مش متربطة في حبل، اللفظ بتاعي دوت ما هوش لفظ الطلاق اللي هو اللي يفرق بين المرء وزوجه، ده أنا ما أقصد إنها طالق يعني بتاعت تتحرك يعني مش متربطة، فهنا يحتمل يكون كلامه صحيح إن كان صاحب دين والمرأة طلقت هذا خلاص، لكن هي لا أنت طالما أنت طالب أطالب وافى أمر القضاء، القضاء هنا لابد أن يحكم لظاهر الأمر في اعتبار نيته، اعتبار ديانته، بس اعتبار ديانته. هي صدقته في نيته، صدقته في نيته وكان صادقا. إذن كان كاذب في حقيقة الأمر لا ذنب عليه، فإذن هو سيكون آثم أمام الله عز وجل. يعني نخش بقى مسألة الإثم وعدم الإثم، يعني هو لا أنا سلطانك من الوثاق وهي عصم رغب صاحب الدين ما يغزلش، لكن هو الشيطان ضحك عليه في الحتة ديت وقال لك يا خبر هذا مراتي هتروح مني لما أقول الكلمة دي وخلاص، ويصدق إثم وهو كذاب، يبقى هي لا إثم عليها، لكن أمام الله الله عز وجل يعاقبه عنها، لأنه فعلا تلفظ بلفظ الطلاق الذي هو طلاق ولم يتأول اللفظ. نعم ايه يحصل طلاق لو رفعته للقاضي، يحصل طلاق لم يحصل وهي صدقته وما صدقتوش. يتأول الكلمة لما كذب يقع طلاق في حقيقة الأمر، لكن في ظاهر الأمر لا يقع، نحكم عليه ازاي؟ هو بينه وبين الله يكون زاني، لكن هي ليست زانية، هي ليست زانية، لأن الأمر قدامها هي صدقته ديانة، لكن هو بينه وبين الله عز وجل يعيش في الحرام، لأنه طلق وقتل لفظ الطلاق ولم يتأول هذا اللفظ، لكن هي صدقته ديانة، ولذلك لو رفع له القاضي حكمنا عليه بالطلاق. طيب الدليل على أن كليات الطلاق تقع يقع بها الطلاق ما يلي: أن الله تعالى ذكر الطلاق ولم يعين له لفظ، قول ربنا سبحانه ذكر الطلاق بالتصريح أو بالألفاظ، لكن ما قالناش لما طلقوا طلقوا بهذه الألفاظ، لم يعين لنا الألفاظ التي نطلق بها، فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعرفونه أو ما يتعرفونه طلاقا، فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النون. باء: الألفاظ لا ترد لعينها بل للدلالة على مقاصد فاعلها، فإذا تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه. جيم: أن الصحابة رضي الله عنهم أوقعوا الطلاق وهم القدوة، طبعا الكلام اللي جاي ده كل الألفاظ كلها فيها خلاف بين الصحابة، لكن عايز يقول لك في من الصحابة من أوقع الطلاق بهذه الإيه؟ بهذه الألفاظ، كقوله أنت حرام، في خلاف هل أنت حرام تكون طلاق أم ظهار، فمنهم من يرى أنه طلاق، وأمرك بيدك، أمرك بيدك يرون أنه طلاق، أو اختار، إذا قال للرجل امرأتي اختار، تحب تختاري لي ولا تختاري نفسك، تختار نفسك، فهم يرون، الصحابة يرون أن ذلك طلاق مباشر. فهذه المسألة هتيجي، هل في مسألة لو خيرها فاختارت نفسها أن يقع الطلاق مباشرة؟ لحد يعني نافح في هذه المسألة وتكلم فيها كلاما طويلا وقال الطلاق لا يقع، حتى لو قالت اخترت نفسه قال الطلاق لا يقع إلا بعد أن يطلقها، لو قال اختاري فاختار، فلا يقع الطلاق بهذا الايه؟ بهذا الاختيار بمجرده. أما قوله مجرد أن يقول لها اختاري، إذا قال لها اختاري لا يقع الطلاق بمجرد أن يقول هو لها اختاري، لأن ممكن نقول لما قال لها اختاري يبقى كده كأنه طلقها، لا يقع بذلك، لكن المشكلة أن هي بعد كده قالت اخترت نفس أو اخترت الطلاق، هل يقع الطلاق؟ أحد دخلنا كلام كتير ومقيم بعدما دخل كلامه قال يعني لولا يعني مهابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكان القول ما قاله ابن حزم، لأن لما جبنا أقوال الصحابة وجدنا الصحابة كلهم أوقعوا الطلاق لو قالت المرأة اخترت نفسي، إلا أنهم اختلفوا هل الطلاق يقع ثلاثا أم يقع واحدا، وهل الواحدة تكون واحدة بائنة أو واحدة رجعية، فأقل شيء أنها واحدة رجعية، أنها واحدة رجعية، لكن لو شفنا كلام ابن حزم أن الطلاق لا يقود أن يكون من الرجل وأن هذا الاختيار فقط أنها تختار ثم يقع عليها الطلاق، فنجد كلاما كثيرا طويلا. المهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون في ذلك اختاري فقال اخترت نفسي انه يقع طلاق، فعين ليس في لفظ ايه لفظ طلاق، هي هذا من الكنايات ايضا. ووهبتك لاهلك وانت خليه وقد خلوت مني وانت بريه، يعني كانه يثق في البريه في الصحراء، انت بريه يعني لست مقيده بشيء، او قد ابراتك او انت مبراه او حبلك على غاربك او انت الحرج. فهذا كله الفاظ وان كان فيه خلاف بين الصحابه فيها، لكن على الاقل الصحابه تكلموا او بعض الصحابه تكلموا في هذه الالفاظ انه يقع بها الايه يقع بها الطلاق مع النية، يقع بها الطلاق مع النية. فهذا كله دليل على ان ايه كنايات الطلاق يقع بها الطلاق، خلافا لما قال ابن حزم ان الطلاق لا يقع الا بالالفاظ الثلاثه فقط، الا انهم اختلفوا، بعضهم يجعلها ثلاثا وبعضهم يجعلها واحده بائنه وبعضهم يجعلها واحده احق بها من رجعيه، وهذا ما ذهب اليه عمر رضي الله عنه. اعلم رحمك الله ان تقسيم الالفاظ الى صريح وكنايه وان كان تقسيما صحيحا في اصل الوضع لكنه يختلف باختلاف الاشخاص والازمنه والامكنه. يعني ما هو الصريح؟ طالق وفارقتك، لكن هل معنى ذلك ان ما فيش الفاظ صريحه ثانيه؟ يعني افرض في ناس تعارفوا على الفاظ اخرى، تعارفوا فيما بينهم ان في الفاظ اخرى، رجل لو قال لمراته كده لفظ معين تبقى طالق، هل نعتبر هذا اللفظ صريح؟ نعم. يبقى هل الفاظ الكنايات هي دي الالفاظ بس اللي احنا قلناها دي بس؟ لان دي الوضع عن الصحابه؟ لا مش شرط، لو ان الناس عندهم الفاظ اخرى استحدثوها واعتبروا هذه الالفاظ الفاظ طلاق مع النية يقع بها الطلاق. يعني المسألة مش محظورة على الايه على ما ذكر في الكتاب او في الكتب الفقهاء، لان المسألة قلنا يرجع فيها الى مقصود المتكلم. طيب، يرى بعض الفقهاء ان لفظ الكناية لا يقع بالطلاق الا بالنية، وهو مذهب المالكية والشافعية، ويرى بعضهم ان يقع بالنية او بقرينة الحال كالذي يقع في حال الخصومة أو جوابا للسؤال، فأن تقول له طلقني فيقول لها الحق بأهلك مثلا، وهذا مذهب الحنفية وهو إحدى الروايتين عن أحمد، أظن ذكرنا هذه الإيه المسألة. بعد كده نتكلم عن صيغ الطلاق، لكن طبعا كده نطول عليه، فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. المرة الجاية نتكلم عن صيغ الطلاق اللي هو طلاق المنجز وطلاق القتل وطلاق المعلق. نعم. تكلم. قالت أم الزوج إيه؟ وأمي؟ لا ما فيهاش حاجة إن شاء الله. لا ما فيهاش حاجة إن شاء الله، ما بالاحترام. هل الأصم مكلف أم لا؟ إذا كان الأصم يمكن أن نخاطبه بالإشارة أو بالكتابة، قد يكون الصمم أصلي، يعني هو اتولد كده، وقد يكون طارئ، يعني هو كان بيسمع وبعد كده حصله صمم، فإذا كان بيسمع حصله صمم وعرف التكاليف الشرعية فهو ما زال على التكليف، ويبقى الصمم ده إيه؟ بلاء، مرض طبي. لكن المشكلة في إن هو اتولد أصم لا يفهم، فإذا كان بيفهم بالإشارة أو علمناه الكتابة كما يحدث الآن، يعلمه الصم كتابة بطريقة معينة ويكتبون بها أو يشيرون بإشارات معينة يفهمون بها، فإن هذه الحالة يكون مكلف. وأنا أعرف أحد الأخوة يعني كان مسؤول عن نفس صمم وجيهم اعتقفوا في مسجد الجلاء وقال عايزين يعتقفوا معانا هنا بس ما كانش في مجال، فكان يخاطبهم ويكلمهم ويفهمهم كل حاجة، مسألة العقيدة، مسألة الفقه، مسألة الأحكام الشرعية، ويسألوا في أحكام شرعية متعلقة بالزواج ومتعلقة بالأولاد. فهذا ليس الصمم مانعا الا اذا كنا لا نستطيع ان نخاطبهم فانه يسقط عنهم التكليف، ولعله يكون من الايه الذين يختبرون يوم القيامه اذا كان مع الصمم عنه. يعني هنا مش نقدر نخاطبه خالص، يعني هو اصم لا نستطيع ان نخاطبه بالكلام، وهو اعمى لا نستطيع ان نشير له، فهنا انقطعت المنافذ التي تنفذ وصول العلم الى قلبه. ففي هذه الحاله يحال الى الحديث اللي هم ايه؟ من البعض الذين يخبرون يوم القيامة ومنهم رجل أصم أعمى يقول يا رب جاء الإسلام وأنا أصم أعمى. هؤلاء يخبرون في عرصات يوم القيامة. امرأة بيد العصمة أوقعت الطلاق على زوجها فليقع الطلاق، يعني العصمة لا تكون إلا بيد الرجل ولا تكون العصمة في يد المرأة، حتى لو كان بعض الفقهاء قال بذلك فهذا قول لا يصح لأن الطلاق بيد الرجال. نعم هو ممكن يقول لها اختاري، هنا هي نقل، لكن هذا مش معناها ان العصمة من اول يوم الزواج ان يقوم في إليه. لكن لو حصل مثلا المسألة بقى تشدد بينهم وقال لها شوفي عايزة تعيشي معايا عيشي، عايزة تطلقي انت، انا تبتلك الحال، فقالت اخترت نفسي. احنا قلنا ابن حزم يقولها ايه لا يقع الطلاق، لان الطلاق لابد ان يكون منه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اوقعوا به الطلاق، لكن دي ما هيش معناه انه ملكها العصمة، دي اشبه بالوكالة كأنه وكلها في الطلاق. ويجوز للرجل ان يوكل غيره في طلاق زوجته، واحد مسافر في الخارج مثلا وعايز يطلق مراته فارسل توكيلا، ها طبعا ابن حزم لا يرى الوكالة كمان في الايه في الطلاق، أرسل توكيلا لأبيه أو لأخيه أو لأي أحد إن يطلق زوجته، وكتب له زوجتي الفلانة الفلانية وطلقها بالطريقة الفلانية، إما طلق بالإضراء إما طلق بالغيابا يعني طلق رجعي، لازم يفصل له إيه الطريقة التي يطلق بها، ويأتي هذا ويطلق أمام المأذون أو أمام الشهود، أو طبعا كان زمان ما فيش مأذون فيأتي خلال كلها وكالة عن فلان فقد طلق ويقع الطلاق وتعتدي بهذا. فهل لما يقول لزوجته من لقتك نفسك وانت بقى صرف، فيقول هذا أقل ما فيها من باب الايه الوكالة، من باب انه ملكها العصمة، العصمة لا تكون في يد النساء. ابنة مخطوبة لشاب متدين وملتزم، اتضح بعد الخطوبة لأن له أخ شقيق معوق ذهنيا وثلاثة من أعمامي وعماتي لهم أولاد معوقين، أرجو إفادتي أتم هذه البيجة أم لا. يعني هذا أمر يرجع للأطباء، يعني قد لا يشترط أن تكون هذه وراثية، يعني قد يقوم بقدر الله عز وجل، كان يعني لعله هناك ما يعني يلمح لذلك ان يعني يكون ثلاثة في العيلة اربعة دلوقتي او اكثر، فيعرض الامر على الاطباء هل هذا المرض وراثي ام لا، فان علمت ورضيت فالزواج يتم، وان علمت ولم ترضى فلها الحق ان تتم امر الزواج. كتاب الإجماع الصادر ذكره، أما أقول الإجماع بن المنذر هل هو كتاب مراتب الإجماع لابن حزم؟ لا، كتاب الإجماع بتاع بن المنذر غير كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، كتاب الإجماع لابن المنذر كتاب لوحده مستقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدرت الشريعة النية في مجال العقود والهادي ليس له نية فكيف نحكم عليه بالطلاق؟ نحن قلنا وقلنا ابن القيم قال إن المسألة هنا المسألة إنه طلاق، وإن الأثر المترتب عليه ليس إليه، ولكن الأثر المترتب عليه ده لحكم الشرع، هل يقع الطلاق عن طريق بريد إلكتروني من شبكة الإنترنت؟ يعني هذا تكون مشكلة شوية، لأن الأولى ألا نوقعه، لأن العلماء تكلموا في مسألة النكاح، يعني هيئة كبار العلماء تكلموا في مسألة النكاح وقالوا حفاظا على الخروج يمنع هذا، لأن خوفا من تشابه الأصوات أو تشابه التوقعات أو نحو ذلك، فممكن واحد يبعث عن طريق شبكة الإنترنت يعرف مثلا المواقع الإلكترونية ويبعث يقول أنت طالق، وهي تظن الزوجة الذي طلقها وزوجها لم يطلقها، فالأولى أن توثق الأوراق، إما أن يأتي بتوكيل رسمي يتكتب عند كاتب العدل هناك ويتوثق في الخارجية وفي القنصلية ويأتي هنا ويتوثق كذلك ويبقى الأمور موثقة حتى لا يتلاعب ببيوت المسلمين ولا يتلاعب بفروج النساء. هل يجوز للرجل أن يطلق اثنين النساء في لفظ واحد؟ يعني عنده اثنين يقول لهم انتم اثنين طالق؟ لا يجوز حتى لو كانوا اربعة. يقال ان المغيرة بن شعبة كان رجلا متزوجا مطلقا، فكان يجمع النساء الاربعة كده يقول لهن انتم حسنات الاخلاق طويلات الاعناق، ولكن رجل مطلق فانتم الطلاق. هل يقع الطلاق في العدة؟ يعني ايه النساء؟ هذا لما فهمت، لكن لعله يقصد شيء. هذا هو نعم. يعني هل الطلاق، الطلاق لا يكون الا بعد رجعه، يعني هي هو دلوقتي طلق وهي في العده صراحه لن تطلق ثاني، لا اذا اراد ان يطلقها ثانيا يراجعها ثم يطلقها او اراد ذلك، بس حرام عليك يا رجل. لان الله يقول الطلاق مرتان، يعني مره بعد مره الطلاق مرة. وإن كان هناك من العلماء من يرى وقوعه، يعني العلماء من يرى أنه يقع الطلاق طالما أنها إيه في العدة، لأن زوج حكم الزوج، لكن الصحيح الصحيح ما يعني ما يعني التحقيق أنه لا طلاق، لأن الآن صحيح في حكم الزوج في أحكام أخرى، لكن ليس في إيقاع الطلاق عليه مرة ثانية، لأن الله يقول الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فلا يكون طلاق إلا بعد رجعة. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.